لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. الإسلام انتصر في العهد الأول مع ظهور البعثة، انتصر الإسلام، انتصر هذا الدين بأمرين: الأمر الأول منهج، والأمر الثاني حمله لهذا المنهج. واليوم إذا أردنا أن ننصر هذا الدين فنبحث في الأمرين: المنهج موجود ومحفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى له، تواجهه تحديات ولكن هذا ليس مكان التفصيل فيها. والأمر الثاني الحملة، الرجال الذين يحملون هذا الدين ويقومون بأمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، مع وفرة الجيل، إلا أن عمر بن الخطاب كان يبحث عن رجال. فهذا في عهد عمر، والإنسان يتعجب حينما يقول عمر أتمنى رجال، وقال رضي الله عنه وارضاه أتمنى رجال أمثال عمير بن سعد أستعملهم في طاعة الله. الواقع اليوم يحتاج إلى حملة وإلى رجال. الدعوات والمؤسسات تواجه خطر وتحدي، ألا وهو ضعف اكتشاف الطاقات، أو قل عقم اكتشاف الطاقات. ودعونا نعترف أن الفقر فقر طاقات وكوادر، فإذا وجد كادر وطاقة وإنسان يتطوع بعمل تحركت الأمور وتحركت الأعمال في واقعنا. لذلك قضية عقم اكتشاف الطاقات، هذا التحدي الضخم، فوجب على من يعمل في المحاضر التربوية أو يقوم على الأعمال أن يبحث عن طاقات جدد، دماء جديدة يدفع بها لكي تستمر سلسلة العمل ولا تقف. هذا التحدي عقم اكتشاف الطاقات أو ضعف اكتشاف الطاقات له مظهر وله أسباب وله طرق علاج. تعريف هذا التحدي: عدم القدرة على اكتشاف الطاقات الموجودة في أفراد المؤسسة. المؤسسة لها أفراد، الدعوة لها أتباع ولها أفراد، لكن عدم اكتشاف الطاقات الموجودة والكامنة فيهم فهذا تحدي. لذلك عقم اكتشاف الطاقات تحدي، يواجه الدعوة ويواجه الكيانات ويواجه المؤسسات. إذن هذا التحدي له مظاهر وله أسبابه وله طرق علاج. المظهر الأول: عدم تفاعل أفراد الدعوة بشكل عام مع الأعمال. المؤسسات والدعوات والكيان الدعوي يقوم بأنشطة وأعمال، من يجب أن يكتشف لا يتفاعل مع الأنشطة، حضور أقرب للروتين، لا توجد حيوية في التفاعل والاحتكاك، لأن الاحتكاك يجعل الإنسان يقترب أكثر فيفرق بين الغث والسمين، بين الفروقات الفردية والملكات الخاصة عند الأفراد. المظهر الثاني الأداء الضعيف للمهمة المطلوبة، المربي أو الإداري أو العامل يؤدي المهمة بدون إتقان، بدون حيوية، بدون حماس، يؤديها أداء ضعيف. نحن أمرنا بإتقان الأعمال، أن يؤدي المربي والعامل والداعية دوره على أتم وجه. نحن نريد تجويد الأعمال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أدي دورك بشكل جيد وممتاز. أيضا من المظاهر انتشار الملل، يوجد ملل في المحاضن التربوية أو عدم تركيز، خشونة في التعامل، ينتشر الملل. المكان كان نشيط والملف كان في أوج النشاط، تسرب إليه الملل. طيب حينما تسرب الملل أو ينتشر، هل يستطيع هؤلاء أن يقدموا جديد للعمل أو طاقات تتحمل وتعمل؟ وهذا تحدي. أيضا من المظاهر التغيب التام لأفراد الدعوة عن الأنشطة وعن العمل وعن إدارة العمل، يتغيب لا يحضر. فإذا كان الإنسان غير موجود فكيف يتم الاكتشاف؟ لذلك التواجد، نحن لا نحتاج، لا نريد تواجد فقط، بل نريد تواجد مع تفاعل وحيوية وأداء المهمة على الوجه الأكمل والأتم. طيب إذا كان الإنسان يتغيب، لذلك نقول الانقطاع يؤثر، فعلى من يقوم بالعمل، على مدير العمل أو المربي، عليه أن يتواجد ولا يعرف عنه الانقطاع أو التأخر أو التخلف عن المهام المطلوبة منه. من المظاهر أشياء تراها تقول هناك خلل هنا، عدم تحقيق كثير من الأهداف. الدعوة أو المؤسسة أو الكيان له أهداف كذا وكذا وكذا وكذا، ونحن في هذه الدعوة لنا أهداف: إيجاد المسلم الحقيقي، إيجاد الطائفة المؤمنة تتعاون على أمر الله سبحانه وتعالى، إقامة الحجة لله على خلقه، الإعذار إلى الله سبحانه وتعالى، إيجاد المسلم الحقيقي، مسلم حقيقي، والمجتمع فيه خير والناس فيها خير والناس يحبون الخير. لكن من يكتشف هؤلاء ويطورهم ليتكون عندنا أناس يحبون الخير، يريدون الخير، يعملون بالخير، لنقيم الحجة لله على خلقه، ونحن قوم نأمر بالمعروف بالمعروف وننهى عن المنكر أيضا بالمعروف، ولن نكون جزء من المشكلة في الواقع، بل نحن جزء من الحل. وهذا أمر في غاية الأهمية ولابد من إيضاحه. ونحن الحفاظ على الأوطان والمجتمعات هذا أمر لا ينفك عن دعوتنا أبدا، لذلك نحتاج إقامة الحجة لله على خلقه والإعذار إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هناك أهداف، وقد هذا الأهداف الكبرى، لكن قد يكون هناك أهداف تكتيكية كما يقولون أو أهداف قصيرة. هذه الأهداف الدعوة أو المؤسسة لا تحققها، أرادت أن تعمل كذا وكذا وكذا وكذا، لماذا لم تتحقق الأهداف؟ يقول لك قلة الأيدي العاملة. إذن من يخرج لنا هذه الأيدي العاملة؟ نحن عندنا مشكلة، ودعونا نعترف، نحن لا نشكو من تقييم الواقع، لكننا نشكو من الإجراء بعد التقييم. هذا المكان ضعيف، هذا المكان فيه خلل، وهذا الكلام نعلمه من فترة. ماذا فعلنا لكي نوجد أيدي عاملة تعمل وتغير الواقع حسب القدرة والعجز والاستطاعة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أيضا من مظاهر عقم اكتشاف الطاقات غياب الرقابة الجدية للأفراد. لا يوجد هناك رقابة ولا يوجد هناك من يتابع ومن يلاحظ الأفراد. لذلك الملاحظة عمود فقري في العملية التربوية. الملاحظة سبب من أسباب نجاح الأعمال. وكلما زادت المتابعة زاد النجاح، وكلما ضعفت المتابعة قل النجاح. نحتاج رقابة على الأفراد، رقابة للتوجيه وللاكتشاف ولمعالجة الخلل أول بأول، تهذيب الخلل، معالجة الأخطاء، اكتشاف الطاقات، تنمية الأفراد، صقل الأفراد. هذا دور من يتابع العمل سواء في أي محضن من المحاضن التربوية أو الأعمال التي تحتاج إلى إدارة ونظم وعمل مؤسسي، حتى نستطيع أن ندفع بدماء جديدة وأفراد في داخل المؤسسة أو في داخل الكيان الدعوي أو في العمل التطوعي، حتى نستطيع أن نحدث تغيير في الواقع. هذه مجموعة من المظاهر. أظن أن هناك مظاهر أخرى مع البحث والتدقيق توجد، لكن هذه مظاهر نقتصر عليها، وأكيد من يبحث سيجد بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، هناك أسباب لهذه المظاهر. المظهر له سبب، وجد هذا المظهر بسبب. فمعالجة الأسباب، معرفة الأسباب جزء من الحل، والتقييم الخاطئ للواقع جزء من عدم حل المشكلة. لذلك البحث في الأسباب. من الأسباب، هذا نوع من الأسباب، النوع الأول أو السبب الأول، الخوف من الفشل. المربي أو القائد أو المدير يخاف وعنده تردد، ودعونا نعترف التردد مرض والخوف من الفشل مرض. أي عمل محفوف بالفشل، لكن هناك إنسان يدفع للأمام حتى يكتشف. لذلك احذر من الخوف من الفشل. طيب ماذا نفعل؟ الإعداد الجيد، التفكير الجيد، الاستشارة، التخطيط، طلب المشورة، هذه كلها أمور تساعد على تجاوز هذا الأمر، ألا وهو الخوف من الفشل. من الأسباب المركزية في قيادة الأعمال، أن الأعمال يقودها فرد واحد، إما أن يكون موجود هو، وإما لا يكلف ويفوض بالعمل، وهذا أمر يقتل الطاقات، بل يجعل هذا سبب، ويكون بمثابة القوة الطاردة للكفاءات. فالكفاءات تكون موجودة بدون تكليف. لذلك لماذا؟ لأن المدير أو المربي عنده مركزية في إدارة الأعمال والمهام، يقوم بكل أمر بنفسه. وهذا يحتاج أن يتعلم المدير فن التفويض، وأن يتعلم المربي كيف يكلف بأعمال حتى يكتشف الطاقات. بل التكليف سبب من أسباب قوة الشخصية، والتكليف سبب من أسباب اكتشاف الشخصية. فإذا كان المعلم أو المربي لا يكلف، فكيف ستكتشف الأفراد؟ سبب آخر وركز معي فيه، التركيز على البارزين. بعض المربين يركز في المحضن التربوي على البارزين فقط، فيوكل لهم الأعمال ويوكل لهم الأنشطة ويترك باقي الأفراد بلا تكليف، فهذا يؤدي إلى بروز أفراد وغياب شق آخر. طيب الإنسان البارز يكلف ثم يكلف ثم يكلف ثم يكلف فلا يتحمل. لذلك التركيز على البارزين فقط، ولعل البعض يتعلل أن هذا ينجز وهذا يفعل كذا، نقول اعطي مهام وتابع، ولا تركز على فلان وفلان. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يردف العباس وكان مرة يردف معاذ، ومرة الفضل بن عباس. كان صلى الله عليه وسلم يكلف فلان بهذه المهمة، وفلان بهذه المهمة، وفلان بهذه المهمة. يوجد عنده وفرة في الطاقات، لأنه كان يعتمد التكليف ليس على البارزين فحسب، مش أبو بكر وعمر فقط، لا بل الكل. المؤذن اتخذ بلال، وابن أم مكتوم، وأبو محذورة رضي الله عن الجميع. انظر في قراءة القرآن اتخذ أفراد، قال خذ القرآن عن أربع. انظر في المهام، في القادة، في العسكريين، في كل المهام كان عنده فريق من العاملين. ولم يركز صلى الله عليه وسلم على خالد في ساحات الحرب فحسب، بل كان عنده وفرة من القادة، وكل منهم له إمكانية وقدرة وإدارة للأحداث. لكن التركيز على البارزين فقط هذا يؤدي إلى عقم اكتشاف الطاقات. مظهر سبب آخر وهو لا يقل أهمية عن الذي قبله، المعلم أو المربي يتأثر بالتجربة الفاشلة على اختيار الجديد. كلف ففشل، قاد عمل ففشل فيه، فيصبح متردد، يخاف من كل جديد، يرد كل جديد. لماذا؟ لأنه عنده عقدة الفشل. نقول في الحقيقة الإنسان الناجح تجد مرة بإخفاقات، لذلك قالوا الفشل الوقوف عن المحاولة. فهذا الفرد أصبح عنده إخفاق، مر بمرحلة إخفاق، فأصبح لا يكلف من جديد، خوف من الفشل. توماس أديسون قام بأكثر من 900 تجربة حتى نجح في المرة 1000 على أن يوجد لنا هذا المصباح الكهربائي. لذلك نقول إياك من الخوف من الفشل في العمل. قلة الاحتكاك بالأعضاء، الاحتكاك، قلة الاحتكاك سبب، تصبح العلاقة روتينية. الحلقات والاحتكاك بالأفراد يخرج الاحتكافات، تخرج لنا طاقات. الأنشطة اللي فيها احتكاكات تخرج لنا طاقات يعملون ويؤدون. لذلك إذا اكتفى المعلم أو المربي بعدم الاحتكاك هذا يؤثر في اكتشاف الطاقات. لذلك الاحتكاك، كان صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس يخالطنا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأخي الصغير يا أبا عمير ما فعل النغير. النبي كان يعرف أنس وأخو أنس الصغير، وكان يسأله عن الطائر، وكان يعرف اسم الطائر، وكان يسأل عنه صلى الله عليه وسلم. احتكاك. لذلك تجد النبي يقول أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، من أين عرف ذلك؟ بالاحتكاك. أشدهم في دين الله عمر، من أين عرف ذلك؟ بالاحتكاك. خذوا القرآن عن أربع، بالاحتكاك. لذلك القضية تحتاج إلى احتكاك. لذلك خطورة تستيف الأوراق والدور الروتيني وإدارة الأعمال، إدارة لا، العمل الدعوي يحتاج مخالطة ومجالسة ومعايشة واحتكاك وقرب وملاحظة ودفء في العلاقة وحب، حتى نستطيع اكتشاف هؤلاء، حتى نستطيع اكتشاف من يقوم بالعمل لدين الله سبحانه وتعالى. من الأسباب توزيع الأعمال على الأفراد على حسب حاجة الدعوة وليس على حسب القدرات، قدرات الأفراد وتنوع. أقول نصيحة، إذا أردنا أن نكلف إنسان فعلينا أن نبحث في ثلاث أمور. الأمر الأول الميول، القدرات، حاجة العمل. حاجة العمل، الميول، القدرات. غالبا نحن نكلف حسب حاجة العمل ونهمل قضية الميول وحاجة الميول والإمكانيات الموجودة عند الفرد. أحد يقول أصل الأمر صعب وكذا، نقول خلاص ماشي، في بعض الأعمال أنت احتجت فكلفت، لكن ما تكونش هذه سياسة في العمل. سياسة العمل انظر إلى الميول والإمكانيات، وانظر إلى حاجة العمل، ثم ابحث في من حولك مع الاستشارة، سوف تجد بإذن الله سبحانه وتعالى. من الأسباب الحكم على البعض من خلال حادثة واحدة. يعني إنسان كلف الإنسان فخطأ، فوقع في خطأ، أو العمل فشل، فتجد لا خلاص هذا الإنسان لا ينفع هذا إنسان. وبعض الناس عندها كسل في تغيير الانطباعات على الأفراد، وهذا أمر يوقع المربي والمعلم في حرج، فلابد من إعادة التقييم مرة تلو المرة. طيب أضرب مثال، أسامة بن زيد أخطأ، قتل نفس لم يؤمر بقتلها وشفى في حد من حدود الله، هل معنى ذلك أسامة لا يكلف؟ لكن أسامة هو يكلف بجيش، لماذا؟ لأن في إعادة في, في, في تصحيح للأخطاء، في تربية، في توجيه، في إعداد. البعض منا اكتفى أن يجلس على المكتب ولم ينزل للناس، فبعد ذلك يقول لا يوجد عندي طاقات. الطاقات لا تأتي هكذا، الطاقات تأتي بالاحتكاك وبالمباشرة. طيب إنسان أخطأ صلح وصوب، مدير لا يريد أن يتعامل مع من أخطأ قبل ذلك، أقول لو إذن أنت لن تعمل ولن تحرك الواقع ولا تحرك العمل خطوة للأمام. لذلك أعطي الفرصة وانصح وركز في التوجيه، عند ذلك نستطيع أن نكلف، حتى لو أخطأ الإنسان نكلفه من جديد مع التحذيرات والتنبيهات وإعطائه الخبرة المطلوبة للعمل. من الأسباب عدم وجود دورات صقل وتدريب للأعضاء. طيب أنا عندي عمل تربوي، هذا العمل يحتاج خبرات، اعقد دورة. عندي عمل ما عمل سياسي، اعقد له دورة، علم الأفراد كيف يقومون بهذه المهمة. في بعض الحين نسند المهمة ونعطي التكليف بالمهمة ولا نكلفهم كيف يقومون بها، ثم نحاسبهم على أمور لم يتعلموها، هل هذا من العدل؟ لذلك الدورات، دورات الصقل، دورات تطوير الأعضاء، تدريب الأعضاء على أداء المهام الدعوية أو التربوية أو السياسية أو أي مهمة نحتاجها في المؤسسة والعمل الدعوي. من الأسباب، واحذر من هذا السبب، سياسة التثبيط. المؤسسة والدعوة أو قائد العمل أو المربي لا يعتمد سياسة التشجيع. التشجيع أن تشجع، ونحن نريد تشجيع منضبط، لا نريد تشجيع مفتوح، لكن التشجيع مش مشروط. جزاك الله خيرا على هذا الفعل، بارك الله فيك على أداء هذه المهمة، رسالة شكر، تقدير، شهادة تقدير، دفعة معنوية، هذه الأمور من شأنها تجعل الأفراد يخرجون كل ما عندهم من طاقات. لماذا؟ لأنهم يشعرون بالمربي والمعلم والقائد يدفع ويمنح الثقة ويقويهم ويشجعهم على أداء المهام المطلوبة منهم. عدم وجود حوافز معنوية تحفزه. لما أمر صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة ليقتل كعب بن الأشرف، ذهب محمد بن مسلمة وقام بهذه المهمة الشاقة. لما أتى كبر الناس بعدما قتل كعب بن الأشرف، فلما رآه النبي قال له أفلح الوجه، انظر لهذا الأمر المعنوي، قال أفلح الوجه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال أفلح الوجه. ماذا قال محمد بن مسلمة؟ قال للنبي انظر وجهك أفلح يا رسول الله. أيضا في غزوة الأحزاب الصحابة يعملون، انظر للتشجيع المعنوي، انظر للدفع المعنوية، الصحابة يعملون ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. بما رد الأنصار؟ قالت الأنصار نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. روح معنوية عالية، هذه الروح تفجر الطاقات. هذه كانت مجموعة من الأسباب. أظن أن هناك أسباب أخرى ودورك أن تفكر. العلاج، ونحن نذكر، ونحن حينما ذكرنا الأسباب ذكرنا مع طرف من العلاج، ولا نحتاج وقت كثير في طرح العلاج. نقول اعتماد من طرق العلاج، اعتماد مبدأ الحوافز، لأن التحفيز، تحفيز الطاقات التحفيز يحرك الطاقات الكامنة، التحفيز يحرك الطاقات الكامنة ويدفع بالأفراد دفعا للعمل. لذلك اعتماد مبدأ التحفيز، لكن نريد تحفيز مشروط، بمعنى تحفيز على العمل بعينه. أيضا إشعار الأعضاء بالثقة في قدراتهم. أنا خلي العضو أو الشاب أو من تكلف يصله شعور بأنك تثق فيه وفي قدراته، هذا يدفعه دفعا لبذل المزيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أخرج إليهم منصورا. فخرج صلى الله عليه فخرج علي رضي الله عنه وأرضاه. أيضا التشجيع ورعاية البوادر حتى لو كانت صغيرة، التشجيع ورعاية البادرة حتى لو كانت صغيرة. القرطبي قيل أنه كان يكتب وكان خطه رديء، فقال له المعلم: خطك يشبه خط العلماء. فأصبح يحب أن يكون هكذا، فكان العالم الجليل. زيادة الاحتكاك بالأعضاء أمر في غاية الاحتكاك. دعونا من الجلوس خلف المكاتب، وإن كان الجلوس خلف المكاتب مهم، لكن لابد من الاحتكاك، ولابد من النزول، ولابد من المعايشة والتعايش مع الأفراد. إعطاء من الحلول عدم المركزية في الإدارة، التفويض، والتفويض له فن التفويض. فوض، كلف هذا وتابع، كلف هذا وتابع، لكن أن يكون العمل مركزي، هذا يصيب العمل بشلل وعقم في اكتشاف الطاقات. أيضا من الحلول عدم الاكتفاء بحكم مسؤول واحد في المؤسسة على الأفراد. شارك في التقييم، لا تجعل التقييم أحادي. مهما كانت كفاءة الفرد فهو يتكلم من وجهة نظر واحدة، لكن حينما نسمع من الكل، نسمع من أكثر من فرد، لربما يكون هذا أدق في اكتشاف الطاقات الموجودة. البحث عن العوامل التي تحجب ظهور الطاقات. نجلس مع بعضنا البعض: لماذا لم يوجد عندنا طاقات جديدة في هذا المكان؟ لماذا؟ نشوف إيه العوامل. ممكن يكون قسوة المسؤول، ممكن يكون إهمال المسؤول، ممكن يكون ضعف المحضر التربوي، ممكن يكون عدم حضور الأنشطة، ممكن يكون عدم اعتماد مبدأ التحفيز والتشجيع. ممكن نجلس مع بعضنا البعض وننظر في الأمور، ثم نقوم على حل المشاكل الموجودة التي تحجب ظهور الطاقات الجديدة في العمل. توزيع التكليف، وزع التكليف، لا تعتمد على البارزين، وزع التكليف على المجموع، وأوجد لكل إنسان دور. ومعسكر البطالة يكثر فيه الشغب. مصارحة المسؤول الذي يعاني من هذا المرض. لو في مسؤول أو إنسان يعمل في عمل لا يوجد عنده طاقات يدفع بها للعمل، يصارح، ولكن من يصارحه؟ من يحبه ويسمع له ويكون له منزلة في قلبه، لأن هذا الأمر يحتاج إلى جراحة دقيقة حتى نستطيع أن ندفع بكل الأفراد في المشاركة في إيجاد الكوادر والطاقات التي تعمل في العمل، لأن التحديات ضخمة، والواقع اليوم يحتاج إلى رجال. يا له من دين لو أن له رجال، والأزمات تحتاج إلى حملة، والمناهج والدعوات تحتاج إلى رجال. كان عمر رضي الله عنه وارضاه يقول: أتمنى رجال أمثال أبو عبيدة أستعملهم في طاعة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.